القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة ماجدة الرومي. هي ماجدة حليم ابنة الملحن الكبير حليم الرومي، والتي ولدت في بيروت، وكان أول ظهور لها كهاوية في تلفزيون لبنان عام 74، وقدمت أول أغنية لها عم بحلمك يا حلم يا لبنان، وقدمها المخرج يوسف شاهين في فيلم عودة الابن الضال عام 76. وقد غنت في هذا الفيلم من تأليف صلاح جاهين وألحان كمال الطويل. حصلت ماجدة الرومي على جائزة النقاد المصريين عام 76. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الجريدة، وهي من ألحان جمال سلامة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغير غدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.